الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند أمر. لا سيأتي فيلقون الحبة جانب السيف. ألم ترى عباد قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله تبارك وتعالى اخرج من النار من كان في قلبه قال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيبقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فيمكثون كما تنبت الحبة في جانب الحبة فيمكثون كما تنبت الحبة في جانب السيف ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب وهيب حدثنا عن الحياة وقال خردل من خير. تفضل. في جانب السيف ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عم الحياة وقال حرب لهم الخير. قد اسودوا وقال خردل من خير. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرج من كان في قلبي أخرج من النار من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا ثم يبقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف بجانب السيف، فألم ترى ألم ترى أنها تم ألم ترى أنها ألم تخرج ألم ترى أنها تخرج صفراء من تغلق؟ قال وهيب، قال وهيب الحياة، وقال خردل من خيب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال الحافظ هو ابن ثابت المدني وأبوه بالتصغير، لأن هناك من اسمه محمد بن عبد الله من مشايخ البخاري. اقرأوا لنا ترجمته. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن نعم عن أبي أمامة بن سهل بن سهل بن حنيف. قال الحافظ هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي، وأبو أمامة مختلف في صحبته لم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية. أنه سمع أبا سعيد الخدري ارفع صوتك محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن ابي زيد القرشي الاموي ابو ثابت المدني مولى ال عثمان بن عفان في قشر. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قوس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وجه الشاهد من الحديث ظاهر، أن من كان قميصه إلى ثديه أقوى إيمانا ممن ثوبه إلى فوق ثديه، ومن كان إلى أسفل من ثديه كان أقوى إيمانا من الذي إلى ثديه. و مر عمر فكان ثوبه يجر في الأرض، يعني أن دينه كثير وكبير. وهذه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، هكذا جاء الحديث رؤيا الأنبياء وحي. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما هي رؤيا تحتاج إلى تأويل، ومنها ما هي رؤيا لا تحتاج إلى تأويل بل تحصل بنصها. التي لا تحتاج إلى تأويل مثالها حين جاء جبريل بعائشة وهي مغطاة، فكشفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هي عائشة، قال له جبريل: هذه زوجتك. وكان هذا قبل أن يتزوج بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن شيء من الله يمضه. فتحققت كما هي، ما احتاجت إلى تعبير. والتي تحتاج إلى تعبير هذه: ما رأى في اليقظة أناسا ثيابهم هكذا، وإنما أولها بأنها الدين. وهكذا عندما رأى أنهم يأكلون رطب البطاط، نوع من الرطب في المدينة اسمه ابن طارق، قال: فما أولته؟ قالوا: فما أولته؟ قال: طاب أمركم، طاب أمركم. نعم، إلى غير ذلك من الرؤى التي هي كفلق الصبح، وسواء أولت أم لم تؤول. والرؤى تصدق بمقدار صدق الرائي في اليقظة، الرؤيا تصدق بمقدار صدق الرائي في اليقظة. فإن كان من شأنه الصدق في الغالب تكون رؤياه صادقة، وإن كان يكذب في الغالب تكون رؤياه كذبا لا يبنى عليها شيء. تفضل، بارك الله فيكم.